بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن المقصد الكبير من عمل الإنسان في الدنيا، قال تعالى: وقل اعملوا، وكيف أن هذا العمل لا بد من أن يكون بسبب دوافع ثلاث: الدافع إلى الطعام والشراب، والدافع إلى الجنس، والدافع إلى تأكيد الذات. ولكن المؤمن في ضوء هذه الدوافع يمكن أن يجعل عمله عبادة يرقى بها إلى أعلى عليين في الدنيا والآخرة. فالعمل لا بد منه، هناك دوافع للعمل، إما أن يكون مرشداً وفق منهج الله تنتفع به في الدنيا والآخرة، إما أن يكون سلماً ترقى به إلى أعلى عليين، أو أن يكون دركات يهوي بها الإنسان إلى أسفل سافلين. الآن الحديث عن عمل آخر، عمل لا يرضي الله، ما حقيقته؟ وما نتائجه؟ وما مضاره؟ وما أخطاره؟ أولاً، الله عز وجل جبلنا جبلة راقية، أن الإنسان إذا خرج عن منهج الله، إذا عمل عملاً سيئاً، إذا عمل عملاً آذى به إنساناً أو مخلوقاً، إذا عمل عملاً استغل به إنساناً، ابتز ماله، غشه، احتال عليه، أخذ منه فوق ما ينبغي، أعطاه أقل مما ينبغي، كلمة العمل توصف بكلمة جامعة مانعة: عمل صالح، في عدل، في إنصاف، في جمال، في خيرية، في صدق، في حكمة، في رحمة، في انضباط، وعمل يوصف بكلمة واحدة أيضاً: سيء، في كذب، في احتيال، في ابتزاز، في إيهام، في إيذاء للمخلوقات. فالإنسان بيعيش عمر مديد، هذا العمر المديد يضغط بكلمة واحدة، إما أن يقال بعد موته: الله يرحمه، أو أن يقال بلسان الحال: الله لا يرحمه أبدا. فأنت أحد إنسانين، إما أن يكون لك عمل صالح، صالح يبدو في بيتك، زوج صالح، زوج وفي، زوج مخلص، أب رحيم، أب عطوف، أب منصف، أب مربي، ابن بار، بنت وفية لأمها وأبيها، منضبطة محجبة بالبيت، بالطريق في غض بصر، في ضبط لسان، في ضبط الجوارح، بالعمل في صدق، في إخلاص. يعني كلمة عمل صالح تنسحب على كل أعمالك في الدنيا، بدءاً من كونك زوجاً أو أباً أو ابناً أو أخاً أو بنتاً أو زوجةً، ثم إلى الحركة بالطريق، ثم إلى وضعك المهني في الحياة: تاجر، طالب، مدرس، طبيب، مهندس، عامل، مزارع، ثم بأوقات لهوك يمكن أن تمضي وقت اللهو بطاعة لله، بتأليف للقلوب، بسهرة بريئة، بنزهة نظيفة أو بنزهة غير نظيفة، بعلاقات غير صحيحة، بكلمات غير منضبطة. يعني تصور كل حركتك بالحياة، من طعامك إلى شرابك إلى دراستك إلى عملك إلى تأسيس عملك إلى علاقاتك الاجتماعية، كل هذا الكم من الحركة قد يوصف صفة واحدة: عمل صالح. العمل حركة، هذه الطاولة ليس لها عمل صالح لأنها سكونية. لماذا هي سكونية؟ ما فيها شهوات، لأنه ما بتشتهي طاولة أنثى هي أبدا، ما بتشتهي تأكل ولا تسافر، جماد. أما أنت ركب فيك شهوات، الشهوات كالمحرك تتحرك، طالع من بيته بالتعبير العامي بده ينبسط. في مؤمن بينبسط لكن نظيف، بياخذ أهله أولاده مكان جميل، بياكل طعام طيب، بمازحهم بلاطفهم، بيرجعوا مسرورين. في إنسان يطلق بصره في الحرام على من لا تحل له، يتكلم كلام مؤذي، يعني غارق في شهواته، غير منضبط في حركاته وسكناته. فهي النقطة كلياتها الله يقدرني اشرحها. المؤمن ما بيتقرب إلى الله إلا بعمل صالح. بتلاقي صعب تلاقي مؤمن كذاب، مؤمن محتال، مؤمن دجال، مؤمن متكبر، ما بتقدر تلاقيه إنه منضبط مع الله عز وجل. مؤمن متواضع، مؤمن رحيم، مؤمن منصف. والله حدثني أخ بكاني راكب سيارته دهس طفل، إجا الأب أخو الطفل همس في أذن الأب، قال له السيارة ماشية على 10 وعلى اليمين وما في خطأ من السائق أبداً، أما أخي قفز إلى أمامها ودهس. أجوا الشرطة قالوا أنا دهست خطأ، هذا ابني، وضع كل وزنه بحيث ألا يجرم السائق، لأنه سمع أنه ما له عامل شيء أبداً. هذا منصف، بيقدر يبتز مال هذا السائق، أليس كذلك؟ أيام إنسان يسترخي أمام السيارة وكأنه أغمي عليه، ما عاد ينتهي منا السائق ب50,000 عامل، يكون السائق ما مسه إطلاقاً، ما مسه إطلاقاً. فالإنصاف، مؤمن تتبلى الناس، مؤمن تأخذ ما ليس لك، مؤمن تدعي أنه أنت مغمى عليك والسائق ما له عامل شيء إطلاقاً. الله كبير، الله كبير وموجود، وما في إلا الله عز وجل. فيا أيها الإخوة، صدق بينضغط عملك كله بكلمة واحدة، عملك بالبيت كزوج، عملك كابن، عملك كزوجة، عملك كأم، بينضغط حركتك بالطريق، عملك بالشغل. ممكن أن تجد فأرة في تنكة الزيت، ممكن فيك تبيعها كمؤمن، تبعتها على الصابون، إذا ما في إيمان ببيعها، ما في جهة تكشفه إطلاقاً. فأنا بقول بالنهاية إما أنه لك عمل صالح أو عمل سيء، وفي حالة ثالثة، الحالة الثالثة خلطت عملاً صالحاً مع آخر سيئاً، هنيئاً وأثني على من كان عمله صالحاً. ودائماً وأبداً الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصفة الأولى الصارخة، كلمة واسعة جداً، أنت أردت أن تقتل عقرباً في قتل مع إحسان، ضربة واحدة ما بيسلى فيه. مرة كنت بمسمكة، صاد السمك أمامي بالشبكة، والسمك مضطرب اضطراب مذهل، يريد أن يفتح بطنها لينظفها من أحشائها. قلت له وقف، قال لي بيطولوا، قلت له بستنى ساعة، وقف، ما بقدر، في شرع. والله مضى ساعة حتى سكنوا. المرة الثانية أخذتهم معي بالسيارة، لعبطوا بالسيارة ساعة طويلة، لأنه ما بقدر. الإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن. انتبه، الدين مو بالجامع، الدين أن توصف بأن لك عمل صالح، لك عمل صالح. تنصح مواطن جاي من حلب، له معاملة وإنجازة بيتم بدقيقة، تعا بكرة عم يطق حنك مع وحدة هذا عمل سيء. طبيب مناوب إسعاف، إجا واحد عم بيموت، لا وقفوا شوي انتظروا لاحقين، سوونا كاس الشاي، مات عمل سيء. هذا الكلمة بتدور معك وين ما رحت، بتدور معك ببيتك، بالطريق، بمكتبك الهندسي. ما شهدت صب السطح، في عمال جهلاء مشوا على الحديد نزل لتحت، لما انصب صار مكانه غير طبيعي، ما عاد اسمنت مسلح، هو بناء جامعي. صار في جريمة بالجامعة، الفتيات هجموا على الشرفة، شوفوا تمثيل الجريمة، وعيت الشرفة إنه المهندس ما أشرف على الصبة، فمشوا على الحديد، الحديد تغير مكانه بالصبة فما عاد مقاوم، فلما أجوا 20 طالبة على الشرفة وعيت البرندة. ركب صحن، موضوع الصحن موضوع ثاني، بس هلأ موضوع ركب صحن، عواض 6 براغي برغيين، طلعت رياح شديدة، وعي الصحن فوق بنت صديقي، أردتها ميتة بصف الثاني مثل الوردة. هذا عمل سيء، شيء واسع كثير. صدقوني، أقل مكان يظهر فيه دين الإنسان هو المسجد. لا شوفوا لابس جلابية بيضاء وحاطط عطر زيتي مسك، هذا عطر العود غالي كثير، مسبحة جميلة جدا، وسيدي الله يخلينا ياكم وانتم بركتنا. مو هي شوفوا بالشغل، في خطأ، في غش، في مادة مسرطنة حطها بالمادة الغذائية، في مادة غذائية غير صالحة للاستخدام البشري دبرها وسوقها وباعها وربح أرباح طائلة، هيك الدين. صدقوني، ما ممكن الله ينصرنا إذا ظانين دين بالمسجد، مو بالمسجد، بالحقل. يبخ هرمونات تطلع الفاكهة كبيرة ووازنة وغالية، كلها مسرطنة، ممنوعة الهرمونات بالقطر، تجي تهريب، ما بيخافنا الله. المزارع في مجال يغش، والتاجر قال لي عم باخد كاسة عصير، حط برتقاني عبت الكاسة كلها مني، مو معقولة. فأسى شي 100 سيرنج مي. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والله زرت إنسان، والي الصديقي، عمره 96 سنة، قال لي يا عمو أنا عملت تحليل امبارح قطع كله طبيعي، كله 96 كله طبيعي. قال لي والله ما لي آكل قرش حرام بحياتي، ولا أعرف الحرام النسائي، لا هاد ولا هاد. قال له يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. والله في عندي ألف قصة، ألف قصة. الذي يأكل ما ليس له سقط من عين الله، انتهى عند الله. بتعبير آخر، ألغى صلاته وصيامه وحجه وزكاته. لك عم تأذي مسلم، عم تضر مسلم، عم تبيع دواء انتهى مفعوله، عم تطلب تحليل ما بحاجة له المريض، تطلب تصوير ما بحاجة له، مين بده يحاسبك؟ إذا كنت جراح قلب وضعت دسام صيني حقه 30,000 بالفاتورة أمريكي حقه 65، هذا اللي كان مخدر بيقدر يكشف الخطأ تبعه؟ ما في قوة تكشفه، موضوع ثقة وذمة. لذلك المؤمن شخصية فزة، ما بيهم إن كان مراقب أو غير مراقب، الله بيراقبه. المؤمن شخصية فزة، والله بهالبلد نسي واحد بسيارة عمومي 20 مليون ليرة، بحث عن صاحبها 4 أيام حتى وصل إليه قدم له إياها 20 مليون، بس طلع صاحب المال مزوي كثير، اشترى له مركبة بمليونين. هذا الدين. إحنا مو شايفين دين؟ لو شوفوا الدين الحياة جنة يا أخوان، جنة الحياة. لو شوفوا الدين، الأمير عبد القادر الجزائري بالجزائر، يعني هو الاسم الأول، كان بالشام ساكن، له جار فقير، اضطر يبيع بيته، جاءه مبلغ بخس فانزعج، قال له والله ما ببيع جيرة الأمير ب300 ليرة ذهب. إجا واحد وصل له إياها للأمير، بعت وراء قال له هي 300 خليك جارنا، وأنا ما ببيعك. هلا منين بيجعوا الجار؟ منين بيجعوا؟ شو اللي بيجعوا؟ والله يا اخوان ما لكم يمين. بيت ارضي له وجيبه داخليه، حب واحد يزوج ابنه، في بهالبيت دكان، اغلق الباب وعمر حيط وسوى له غرفه نوم، دكان بالوجيبة، عمل له حمام مترين بمترين. الفؤان اشتكى عليه، لك لا حجبة شمس ولا أزيتك، بيت أرضي والديار له والوجيبة له وداخلية، وعمر له بس حمام لابنه بدي زوجه. الفؤان اشتكى عليه، شو وين أزاك؟ وين أزاك؟ هذا المجتمع اللي بيأذي بعضه ساقط من عين الله. احفظها هالكلمة، عملك صالح أم سيء؟ واسعة كثير، ببيتك، ببيتك، بعملك، بالطريق، بالنزهة، عملك صالح أم سيء؟ أيها الإخوة، القضية تحتاج إلى حركة أخرى. المجيء للمسجد وحده لا يقدم ولا يؤخر، لكن إذا تعلمت طبقت واستقمت، والله الذي لا إله إلا وأنا أخاطب الشباب، الآية الكريمة من يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق. اللي ما في عمل في بطالة، فرص عمل ما في، الشهادة ما لها قيمة، الشركات كبيرة وعملاقة كالحيتان يأخذون كل شيء، هذا كله كلام عند الله غير مقبول. المقبول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنت شاب بحاجة لبيت، بحاجة لزواج، بحاجة لمهر، بحاجة لعمل، اتقي الله وشوف. ومن يتق الله، هذا كلام خالق الأكوان، ليكن عملك صالحا. مرة جلس جنبي واحد بوليمة، وضع بصحنه طعام فيه لبن، أخذ قطعة خبز ومسح الصحن مسح كأنه انغسل. أدمه أديب مع الله عز وجل، ما بيخلي بصحنه شيء ولا يعني مسحة لبن، مسحها بخبزة، أديب مع الله كثير. أحياناً بيعزم 5-6 آلاف كل سنة، توفى رحمه الله، 5-6 آلاف بيوم واحد بيعزمهم بالغوطة، بيعملوا نهريسة. هالإنفاق بيقابله الأدب مع الله في الطعام والشراب. تخلق بأخلاق الأنبياء، تخلق بأخلاق المؤمنين، كون صادق، كون أمين، كون ورع. توفى عالم، كنا 3 أيام بالتعزية، والله سمعت عنه قصص، أقسم بالله تأخذ بالألباب من تواضعه وحكمته وفضله وعلمه. هيك الإنسان، أنت إنسان، هو إنسان، لما لا تكون بطلاً؟ لما لا تكون شيئاً مذكوراً؟ وهذا الشيء بيد كل إنسان، طريق الله سالك، وكل إنسان بإمكانه أن يسلكه أبداً. والطاعة سهلة جداً، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أريد أقول لك أنه كلمة عمل صالح واسعة كثير، حتى بالقيادة في عمل صالح، ماشي بسرعة معتدلة، تلاقي ماشي بسرعة عادية، واحد اضطر يتجاوزه بيرفع السرعة، بيرفع أحرجه جاي سيارة تانية، هي بطولة يعني، هي أنت ماشي بسرعة بطيئة حب يتجاوزك مستعجل، طيب شو عمل؟ في غلظة بالقيادة، في غلظة بالبيع والشراء، هذا الحاضر ما عجبك اتركه، طول بالك أخي هي السعر، بتمنى والله راعيك بس ما بقدر، في عنا تسعير رسمي. نفس الكلام بينحكى، في كلام قاسي، في كلام لطيف، في مشي بأدب، في مشي بكبر. أيام بيقود مركبته جنابي هيك كتلة كبر، عود عادة طبيعية، وشكر الله عليها، الله أعطاك مركبة. أيها الإخوة، الذي أتمناه عليكم أن العمل ما يكون سيء، وصدقني أنه بفطرتك تكتشف الخطأ من الصواب. بتقدر إذا فتت للبيت تقول السلام عليكم، أنت تبتسم، كيف الصحة؟ إن شاء الله مرتاحين، الله يعطيك العافية، تعبان مبين عليك، شو بتكلفك هي؟ تنشأ مودة بينك وبين لا يعلمها إلا الله، بفوت لك الجاهز، لا سلام ولا كلام، ومشغول بالأخبار، وهاتي الجريدة، ولا مالي فاضي لك، وحلي عني، طول بالك، عم تستناك من 8 ساعات، ما لحدا غيرك. فأنا ما بقول لكم في شيء اسمه عمل صالح برا وبالبيت ما في مشكلة، لا لا، العمل الصالح شمولي، من بيتك لجلستك مع أولادك، ابنك هذا أنسه، ضمه، قبله، شمه. كان النبي الكريم حينما ينجب أنجب فاطمة ضمها وشمها. خلي دخولك على البيت عيد، هو لابد من عيد، بس يا بتطلع يا بالفوتة، إذا واحد شرس العيد بس يطلع من البيت، راح خلصنا، ما بقى عندك موعد، ما تأخرت عن موعد، بدي صرفه لأمه، شرس لأنه. وفي أب لطيف، فيا أخوان الأمر بيدك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. عيد مرة ثانية، بيتك جانب، بيتك يعني زوجتك وأولادك وأمك وأبوك، بيتك، وعملك جانب آخر، لا كذب ولا غش ولا رفع سعر ولا ابتزاز ولا ذم بضاعة آخرين، بيجيب ظروف بزور من شركات أخرى، بيطلب زبون ظرف لشركة مو شركته، بيقول بلاش هذا، خذه ما بدي اياه، هذا للكب زبالي، هذا هو ليش شاري؟ مشان يسوق سمعته، حرام ما بيجوز، وقد يكون احسن من بذرتك، حتى يبيع بذرته بيشتري من نوع ثاني، في لون ما كان يمشي معه، قام راح خيط بنطلون منه، انا لابس منه، شو ليش لابس منه؟ مشان صرفه. يعني اساليب البيع والشراء اذا مبنيه على الكذب ما بيجوز ابدا. فيا أخوان، أنت بالنهاية لك حركة بالحياة، تطلع من البيت، تشتغل، تركب سيارة، يا بيكون عملك صالح بدءاً من بيتك. أنا أقول منهج الله عز وجل يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون عملنا جميعاً صالحاً، نلقى الله به ونسعد به في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.